أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنعام وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في آل عمران، آل عمران وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال الله سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال المؤلف رحمه الله: لن يضركم الفاسقون من أهل الكتاب إلا أذى، للدلالة على أنهم لن يستطيعوا ردكم عن دينكم، وأنهم إن قاتلوا الذين آمنوا فروا ثم لا ينصرون، بل تقهرونهم ويؤخذ منها أن لو صلح المسلمون ما غلبتهم لا إسرائيل ولا غير إسرائيل. يؤخذ من هذه الآية والله سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى. مسألة الأذى موجود في القتال، لا بد من وجود أذى، لكن أما أنهم يستطيعون أن ينتصروا عليكم هذا لا يمكن مع وجود الإيمان، بشرط أن يكون هناك إيمان صحيح. إذا كان في إيمان صحيح لا يمكن المؤمن هذا أن ينهزم، ولذلك سيكون مجرد أذى، أذى القتال، أذى الخسائر، أذى كذا، أذى تدمير، أذى هذا لا شك فيه. لكن في النهاية، المحصلة النهائية، فالنصر سيكون للمؤمنين، ولكن لابد. ولذلك حتى الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في بدر كان فيها أذى، قتل فيها من قتل من المسلمين وكذا، وجرح فيها من جرح، ولكن النصر كان واضح. نعم، مجرد أذى. وأما النصر النهائي والهزيمة فاستحالة، المسلم مستحيل. احنا قلنا المؤمن له اثنتان، أما نصر وأما شهادة. ولذلك لا يوجد في قاموس الإسلام شيء اسمه الهزيمة، لا يوجد أصلا، يعني ما وجد، ما أعطينا مجال أن فيه هزيمة بسيطة فيه أبدا. حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني أشار إلى أن من أكبر الكبائر ومن الكبائر التولي يوم الزحف، ومن يتولى ومن لا في لا دبره لا متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة. نعم، فلا يجوز في الإسلام، لا يوجد في قاموس الإسلام شيء اسمه هزيمة، مستحيل أن يكون الإنسان مع الله ويهزم وهو في صف الله وفي حزب الله وفي جند الله ومع الله، لا يمكن، مستحيل. إلا أن تكون الدنيا غير الدنيا ويكون فيه إله غير الله، وهذا مستحيل. فهذه الآية عظيمة جدا جدا: لن يضروكم إذا كنتم مؤمنين، بس في الشرط لن يضركم إلا هذا. نعم نعم، لكن هنا يوضح لك أن حتى في أثناء القتال ما فيه ضرر، ما فيه يعني هزيمة إلا الضرر. لن يضركم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أمر حكم من الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن ينقض حكم الله، ما بلا نحن بعيدين عن الله. بعض يقول احنا ذولا مؤمنين، هذا جند الله وهذا جند الجن وهذا جند ذا معه رايه فيها رايه رسول الله وذا معه، وهو ابعد ما يكون من الله ومن رسوله، ويبغى انتصار بسم الله ورسوله، وهو في نفس اللحظه لا يذكر الله ولا يعني يمكن يصلي 1000 ركعه، لكن ما به ايمان من اصله، ما به خوف من الله، ما به احترام من الله ولا الرسول. يعني على ما نرى الان في الموجود في هذا الزمن اللي احنا فيه 1435، نرى كثر نصرة الدين ولواء لا إله إلا الله ولواء محمد رسول الله ولواء يزيد بن معاوية، حتى وصلت إلى ألوية كذا، لواء أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، لواء أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، له أي معاوية وأي يزيد وأي نصر وأي خيبة أنتم عايشينها، وهذا لواء علي بن أبي طالب وهذا لواء الحسن وهذا لواء وكل الألوية هذه كلها كل همها كيف يقتل المسلم، بس كل هذا الدعاء الأسماء الرنانة اللي يكذبوا فيها على أنفسهم وعلى الناس، والمسألة كلها بس كيف يقتل المؤمن. قلت لك بس أي إيمان هذا، وأي إيمان وأي نصر وأي كذب. هذا هو عين الجهل، وهذا مصيبتنا، هذا الجهل بعينه. لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة، أمر من الله سبحانه وتعالى، ضربت عليهم وعليهم الذلة على هؤلاء الكفار من أهل الكتاب، وهم اليهود، كما تضرب الخيمة على سكانها. والذلة ضد العزة، فهي العجز عن الدفاع. أينما ثقفوا، أينما أدركوا وظفر بهم، إلا معتصمين أو متمسكين بحبل من الله وحبل من الناس، وقد فسر بالذمة وأمنهم بسبب الجزية. ولا يبعد أن الحبل من الله ومن الناس يعم الحالات العارضة بأن يسلطوا بواسطة قوة من دولة أخرى، فمن الله التسليط ومن الناس الحماية، مثلا حماية دول النصارى لإسرائيل وكذلك، وإمدادهم لها بالسلاح وغيرها. فالذلة ضربت عليهم، ضربت عليهم الذلة، هذا هو خلاص الأمر، إلا باستثناء بحبل من الله أو من الناس. حبل من الله تمكين، إن الله سبحانه تخليه، إن الله يخلي بينهم وبين الآخرين. فإن كانوا مؤمنين الآخرين فلن يستطيعوا اليهود إلا أن يبقوا أذلة، أو الكفار إلا أن يبقوا أذلة. لكن إذا كان هناك تكفير من المؤمنين، فهناك من ينصر هؤلاء ضدهم، سواء دول أخرى. لأن لو كان المؤمن، لو كان المؤمن هو الأقوى، ما أحد استطاع أن يتحالف مع عدوه. يقول لا، أنا وش دخلني، أنا ما بداخل في مواجهة مع هؤلاء الأقوى. الآن إحنا في هذا الزمن اللي إحنا فيه، هل يستطيع أحد أن يروح يتحالف ضد أمريكا؟ يقول يا أخي الله بيمشي نفسي، أمريكا دولة قوية، كيف نروح نتحالف ضدها؟ فكذا. لكن تعال، نبغى لنا 20 دولة يتحالفون نضرب أي دولة، سوريا ولا العراق ولا أي دولة عربية، يلا كلنا كرهنا. لأن أذلة لا، ما فيها مشكلة يعني. ولذلك إذا كان المؤمن قوي لن يستطيع أحد أن يتحالف عليه، لكن إذا كان بعيد عن الله فليس له قيمة، لأن لا قيمة للمؤمن إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمن. يعني لا قوة اقتصادية ولا قوة عسكرية ولا قوة جيش ولا قوة شيء، ومع ذلك بعد من الله، إذن ما توفر لهم شيء، لا القوة الإلهية التي تعطيهم النصر، ولا القوة المادية التي لديهم حتى أنهم يواجهوا أعدائهم. ولذلك نرى الآن إن عندنا 4 مليون يهودي، 4 مليون، ما أدري قد وصلوا 4 مليون أو لا، 4 مليون، يحيط بهم 360 مليون. يعني لاحظوا، قسموها أنتم وشوفوا كم بيطلع لكل يهودي. يعني هذا بس من العرب، لكن لو قلنا المسلمين 1,600,000,000 مقابل 4 مليون، ومع ذلك 4 مليون هازمينهم وداعسين رقيبهم، لأن هذا بعد عن الإيمان. نجلس نكذب على بعض، علينا من قال فيه يقول كذب واضح، من قال لكم فيه إيمان بمعنى الإيمان الذي الخالص لله، لأنه يترتب عليه نصر، يترتب عليها العزة. لمن؟ لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. ولذلك إذا نوصل إلى نتيجة ما فيه إيمان، حتى فيه مؤمنين لا ننكر، ولا يجوز أن نقول غير هذا، فيه مؤمنين، لكن هؤلاء المؤمنين أقلية، ربما أقلية، ليس لهم يعني أصحاب القرار بعيدين كل البعد عن هذا الشيء. ولذلك نجد هذا الوضع اللي وصلوا إليه الإسلام، ووصل إليه بالذات الإسلام العربي حقيقة، قد هو اسمه الإسلام العربي، لأن الإسلام العربي هذا أي كلام يا عبد السلام، ما في شيء. فلذلك نبقى على ثقة كأفراد، نبقى على ثقة مع الله سبحانه وتعالى ومع الإيمان بالله كأفراد، كل فرد منا يبقى على ثقة بالله أنه المؤمن المنتصر، أنه المؤمن المنتصر إذا كان مع الله صادق. نعم، ومع الأيام سيتحقق النصر بالأقلية، يعني حتى كم من فئة قليلة قال الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نوجد وأن ننمي وأن نوجد في قلب كل فرد منا صدق الإيمان. أن إذا صدقنا إحنا كأفراد صدقنا في إيماننا مع الله سبحانه وتعالى وكان إيماننا مع الله حق ترتب عليه 2، 3، 5، 7، 10، 12 بدأت وأثرت أنت كمؤمن بعددك القليل على الأكثر وبدأت يعني قوة الدين وقوة الإسلام وقوة المسلم تظهر. نعم أينما وجد، ولذلك أينما وجد الإسلام الصحيح والإسلام الحقيقي والثقة بالله سبحانه وتعالى وجد النصر تلقائيا، لأنه لا يمكن أن نكذب الله سبحانه وتعالى. حاشا الله، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، هذا يعني وعد من الله واضح، سبب وشرط وسبب ومسبب، هذا هو. لكن نجلس نضحك على بعض، هذا مسلم وهذا مؤمن وهذا خريط وهذا الزنا موجود والربا موجود ولا الجرائم موجودة والمصائب موجودة والبعد عن الله موجود ولا الركون إلى غير المؤمنين موجود ولا الولاء لغير المؤمنين ولا واتخذناهم أولياء واتخذنا ونريد النصر. قال الجيزاني كن دارين إيش قال. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وضربت عليهم أيضا المسكنة وهي سكون وضعف بسبب الذلة. ذلك ليش ضربت عليهم هذه الذلة والمسكنة؟ ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. أي ضرب الذلة والمسكنة عليهم عقوبة عاجلة بسبب أنهم تكرر منهم مرارا الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق. ذلك أي الجرم الشنيع والتجبر الفظيع الذي يستبعد وقوعه من أهل الكتاب منتمين إلى رسول فيهم الربانيون والأحبار وقعوا فيه، أي في ذلك المنكر بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا المنكر الذي ارتكبوه وهذه العقوبة التي حلت عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون من قبل وتكرر منهم من العدوان، فإنهم بسبب ذلك خذلوا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحذن حذو من قبلكم، حذو القدة في القدة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو دخلوا في جحر ضب دخلتم مثلهم. وفي أذاك ستتكالب عليكم الأمم وكذا وكذا، قالوا أمن قله يا رسول الله؟ قال لا، لا غثاء كغثاء السيل، لا فائدة منكم، مثل ما احنا هذا الحين الإسلام والطبيق لتحذن حذو من قبلكم فقد حدث هذه الأمة حذو أهل الكتاب بقتل الذين يأمرون بالقسط من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإمام زيد بن علي قبله الحسين بن علي وابنه يحيى ومن قتل بنو العباس من بعدهم ومن بعدهم، ولعل تلك الجرائم وإن هانت عند النواصب هي سبب تسليط اليهود والنصارى على هذه الأمة وتمزيقهم وتسليط أعداء الله أعداءهم والله أعلم عليهم. إذن هذا يعني الله سبحانه وتعالى يوضح للأولين ليش هذا العقوبة وليش الذلة وليش المسكنة نزلت عليهم. قال ليش؟ قال لأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وبما عصوا وكانوا يعتدون. إذن من انطبقت عليه هذه الشروط فالنتيجة هي نفسها حق الذلة والمسكنة ترجع عليهم. نعم ترجع عليهم، هي نفسها، هي شروط موجودة. من ارتكب هذه المخالفات فالعقوبة موجودة، ذلة ومسكنة. احنا الان فيها، ارتكبنا هذه، كفرنا بآيات الله، ندعي الاسلام ولكن الكفر موجود، قلنا الربا والزنا والفجور والخمور يمكنها اكثر في الدول الاسلامية من الدول غير الاسلامية الان، هذا كفر بآيات الله وقتل الانبياء او من يمثل الانبياء من ائمة هدى، ولا رأينا كم من أئمة البيت رسول الله ثم قتلهم. إذا استحقت الأمة ما يفي بناء على ما يعني، هذا نص القرآن، يعني نص القرآن. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة غير قاعدة لعزتهم بالإيمان، فهم مجاهدون في سبيل الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقرؤون آيات القرآن الذي أنزله الله وجعله آيات للناس وهم يصلون، وأنا الليل ساعاتها يكررون الصلاة في الليل في أوله وأثنائه وآخره. الشجاعة والقوة لا تساوي شيء مقارنة مع الإيمان. مهما كانت هذه القوة ومهما كانت هذه القدرة المادية أو الجسدية، إذا لم يكن يدعمها ويغلفها الإيمان بالله فلا قيمة لها. ولذلك يعني عندما نشاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو القدوة الأساسية للأمة في أثناء القتال وفي أثناء مع القوة التي لديه ومع الجيش وكذا وكذا، لأنها لا ليست كل هذه الذي يضعها أمامه، لا، بل يجأر إلى الله ويدعو الله ويتبحل إلى الله وكل، حتى قالوا يا رسول الله والله لقد استجيب لك، حتى قال يعني. فعندما يكون الإنسان عنده من يلجأ إليه فهو أقوى من هذه القوات كلها. فإذا وجد هذه القوة المادية السلاح والرجال وكذا، ولكن وجد معهم الناصر ووجد معهم المرجع ووجد معهم الداعم القوي وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تحقق النصر. ولذلك نراها في الأشياء العادية، يقولوا يعني الجيش الفلاني عنده قوات هائلة، بس قالوا بس والشعب وراه كله، ما هو مختلف الشعب ضده. يعني في بعض الدول عندما يأتي أول ما يفعلون هم يجيشوا الشعب أساس يكون مع الجيش، مع الجيش حتى أنه يزيد قوة. فإذا كان أنت هذا الجيش المسلم مع الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يستطيع أن يهزمه؟ فلذلك نعم، فأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول يعني في وهو يكلم جيشه، قال يعني يعني استشعروا الخوف من الله واذكروا الله سبحانه وتعالى واصدقوا في قتالكم، لكن لابد من ذكر الله. الإمام زيد بن علي يقول البصيرة البصيرة البصيرة هي العلم والتعلم أولا ثم القتال. فإذا وجد يعني لابد من ذكر الله. فإذا قال لا تتمنوا، النبي صلى الله عليه وعلى آله لا تتمنوا لقاء العدو، لا أحد يتمنى لقاء العدو، ولكن إذا يعني إذا لقيتهم فاصبروا واذكروا الله. النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فاصبروا واذكروا الله. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، يسارعون في الأعمال الصالحات لرغبتهم فيها وحرصهم عليها، فيستكثرون منها بقدر وسعهم. والصفات المذكورة هي الصلاح أو عنوان الصلاح، يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. إذا من توفرت فيه هذا فلا شك أنه من الصالحين، ولا شك أنه هو صاحب القوة وصاحب الفوز في الدنيا وفي الآخرة. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. فلن يكفروا خيرا فعلوه، بل يشكرون على القليل والكثير. ليش يكفروه؟ نعم نعم، فلن يكفروا أي لن يغيب عنهم أو لن يؤخذ منهم أو لن كفر الشيء. الكفر يعني يقال الكافر من الكفر اللي هو تغطية الحب، يعني الله سبحانه وتعالى قال في قول مثلهم كمثل الكفار. فالكفار يعني نعم نعم يغيظ بهم الكفار، لأنه قال إن دفن الحب إن يسموه كافر كأنه من كفر النعمة أو كذا. فلذلك لن يكفر، لن تغطى أعمالهم أو لن تذهب أعمالهم سدى، بل سيجدوا أعمالهم أمامهم موجودة. نعم، فلن يكفرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تكفيهم ولن تدفع عنهم نصيبا من النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أهلها الذين يبقون فيها لا يموتون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم مهما كانت بأي نوع من الأنواع، يعني يأتي من هذا، حتى لو تصدقوا، حتى لو فعلوا الخير، يعني حتى لو فعلوا ما فعلوا بأموالهم لن تغني عنهم أموالهم، سواء احتفظوها أو سواء أنفقوها في وجوه الخير. لكن ليش؟ لأنهم كفروا، لأن الكافر لا تقبل منه، لا قربه لكافر. نعم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا،